أجاب الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم 25 من هذا الشهر فيما يتعلق بأن أمريكا تحاول محاولة يائسة لإثارة جو الضغوط الدولية علينا. وضعت أمريكا السياسة الجديدة المتمثلة في الضغوط القصوى والتدخل لعزل جمهوريتنا وخنقها، وتدبر المكائد لكسب التأييد الداخلي والخارجي لها في هذه الأيام الأخيرة. استدعى الرئيس الأمريكي ترامب شخصياً ممثلي الدول الأعضاء لمجلس الأمن الدولي إلى البيت الأبيض ليناقش المسألة المتعلقة بنا، ويقال إن جلسة الشرح السرية عن السياسة الجديدة تجاه كوريا ستقام أمام نواب مجلس الشيوخ في البيت الأبيض بحضور الشخصيات رفيعة المستوى مثل وزير الخارجية ووزير الدفاع. من جهة أخرى، يخطط وزير الخارجية الأمريكي أيضاً عقد مؤتمر الوزراء في مجلس الأمن الدولي لتجريدنا من الأسلحة النووية، وهذا أمر خطير للغاية يشبه بإشعال النار على فتيل الحرب الشاملة في الوضع الراهن المتوتر لشبه الجزيرة الكورية، لأنه يدعو إلى ممارسة الضغوط علينا علانية. إن سياسة أمريكا لعزل كوريا وخنقها وتهديداتها النووية المستمرة خلال أكثر من نصف القرن أصبحت مصدراً وقوة محركة دفعتنا إلى امتلاك حتى الأسلحة النووية. صنعت إدارة ترامب السياسة الباطلة والطائشة للغاية والمتمثلة في الضغوط القصوى والتدخل دون الإحساس البدائي بالواقع، بدلاً من أن ترى بصواب مكانتنا الاستراتيجية المتغيرة والإرادة الانتقامية المتضاعفة لجيشنا وشعبنا. نظراً لأن أمريكا استلت الخنجر لإطاحة جمهوريتنا بعناد، سنشهر السيف العادل ونواجهها حتى النهاية ونقطع حبل وريدها بالقوات المسلحة الثورية القوية المرتكزة على القوات المسلحة النووية، آلية وهي السيف الأمضى كلي القدرة. يدل واقع اليوم بكل وضوح مرة أخرى على مدى صحة اختيارنا لتعزيز القوات المسلحة النووية كمًا وكيفًا تحت راية الخط العظيم الخاص بموازاة بناء الاقتصاد وبناء القوات المسلحة النووية. من يحب اللعبة بالنار يموت حرقًا. ستقع أمريكا أيضًا في المصير المأساوي المماثل بذلك.